أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: ثم من السنة ترك الرأي والقياس في الدين، وترك الجدال والخصومات، وترك مفاتحة القدرية وأصحاب الكلام، وترك النظر في كتب الكلام وكتب النجوم. فهذه حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من اللطائف أن المؤلف رحمه الله تعالى كلما ذكر مسألة عقدية صدرها بقوله ومن السنة، وقصده بذلك أن ضدها هي البدعة، والسنة هي الحق، والسنة هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي ما كان عليه الرسول والصحابة، والسنة هي ما كان عليها أئمة الإسلام الكبار. وكل جزئية من هذه المسائل الاعتقادية كأنه يقول هذه مما اتفق عليها أهل الحق وأجمعت عليها أئمة الإسلام. فمن هذه السنة ترك الرأي. ومن اللطائف أيها الأحبة أن الرأي يدخل فيه قضية العقل، والناس في آرائهم مختلفون. ولهذا عندما ذكرت البدع ذكروا ماذا عنها؟ أنهم أهل الأهواء والرأي، فدل على أنهم إيش؟ لم يأخذوا بما كان عليه السلف، ولا أخذوا بدلالة النصوص الشرعية، ولا أخذوا كذلك بما فهمه الصحابة من النصوص في مسائل الاعتقاد وغيرها، وإنما أخذ كل واحد برأيه، فصار كل حزب بما لديهم فريقون. وإذا تأملنا أهل الرأي سنجد الجهمية من أهل الرأي، والمعتزلة من أهل الرأي، وتجد طوائف متعددة دخلت هذا الباب فضلت عن صراط الله المستقيم. ولهذا جاء اتهموا الرأي في الدين، وهذا قد قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإذا به يقول، يذكر قصته مع أبي بصير رضي الله عنه وأرضاه، وكان في قصة كذلك صلح الحديبية، كيف نعطيهم الدنية في ديننا يا رسول الله؟ اتهموا الرأي في الدين. وإذا به يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم هنا وهناك، فلما جاء لأبي بكر قال: يا أبا بكر، أما رأيت ماذا سيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فماذا رد عليه أبو بكر؟ قال: أوليس هو رسول الله؟ من الذي يكتب هذا العقد؟ هل أنا وإلا أنت؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول ليس لنا حق أن نعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو الواجب في كل نصوص. غالبا أيها الإخوة، مسائل الرأي لا تدخل فيه الغيبيات، الرأي لا يدخل في قضية الملائكة، ولا كذلك في الكتب في كتب السماوية وما وجد فيها، ولا يدخل كذلك في عالم الجن فإنه من الغيبيات، ولا يدخل كذلك في مسألة الجنة والنار فإنها من الغيبيات. ويدخل من ضمنها مثل ما سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك عن الساعة، لا تدخل الرأي فيها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لا تدخل العقل فيها، لأن الرأي ليس له حق أن يدخل. طيب، والنتيجة؟ نقول سمعنا ما ثبت وصح، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وعمر يقول هنا يعني كان في قلبه خوف من مغبة اعتراضه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف في القول المشهور وإن كان في سنده قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه في مسألة الوضوء، لكنه سمعنا وأطعنا، لا مجال لأن ندخل. والرأي أيها الأحبة لا يدخل في مسائل العبادات، نصلي الظهر كم ركعة، هل يدخل الرأي فيه؟ لا. في اتجاه القبلة؟ لا. الوضوء بصفته؟ لا، ليس للعقل فيه شيء. الحمد لله وعليكم الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة القياس في الدين، مسائل التعبدية لا مجال للدخول في القياس فيها، وكذلك يدخل فيه المحرمات المجمع عليها، لا أستطيع أن أحرم شيئا من باب القياس عليها، فما حرمه الله فإن الله قد حد لنا حدودا فلا نتجاوزها، ولهذا جاءت النصوص: تلك حدود الله فلا تعتدوها، والاعتداء في الحدود إما بالزيادة أو بالنقصان، وكل هذا لا يجوز. مسائل نقول العقائد فإنه لا يدخل فيها الرأي ولا يدخل فيها القياس، فما صح وثبت وجب أن نقول سمعنا وأطعنا. في باب الأسماء والصفات سمعنا، في باب الملائكة سمعنا وأطعنا، في باب اليوم الآخر سمعنا وأطعنا، وفي باب القضاء والقدر نقول سمعنا وأطعنا، لا نستطيع أن ندخل القياس فيه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على أنه لا يستعمل في حق الله عز وجل إلا قياس الأولى، ولله المثل الأعلى. أما القياس الشمولي أو يسمى القياس التمثيلي، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة، فلا يستخدم مع الله عز وجل. ولهذا كثير من السلف طرحوا الأقيسة واطرحوا مسألة الرأي، والسبب لأنه متعلق بالدين. الدين الأصل فيه التلقي، ليس الأصل فيه القياس ولا غيره، يعني يسميها الرأي. ذكر مسألة ترك الجدال والخصومات، قد ورد في كتاب الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال الذي يقصد منه الوصول إلى الحق أو هداية المخالف أو الدعوة إلى الله عز وجل فلا مانع منه، لكن لا بد أن تستخدم فيه الآداب، مثل ما قال الله عز وجل لفرعون لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. جدال الذي لا يثمر لا تدخل فيه أصلا، وإنما الجدال الذي يقصد منه الوصول إلى الحق. وتأتي أيها الأحبة المناظرات، المجادلة، الحوار، المحاجة، المخاصمة، كل هذه نسميها ألفاظ متقاربة، إلا أن كل واحد منها له مدلوله الخاص. ففي الحوار قد ذكره الله عز وجل عندما قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاورتهما. وهذا جدال ومحاورة، ولا مانع من استخدامه لدلالة إيش؟ النصوص الشرعية، لكن يأخذ ما يسمى بالأدب، لا يؤخذ على المقصود أن يرتفع الإنسان أو غيره، فلا بد من حسن القصد، ولا بد أن يكون فيه علم تناقش فيه، ولا بد كذلك من لين الجانب، ولا بد كذلك التواضع فيه، ولا بد من اختيار الكلمات التي تكون سببا لقبول الحق. آداب تكلم عليها العلماء رحمهم الله تعالى عندما تحدثوا عن الحوار وعن المجادلة. والخصومات كذلك. الآن هنا لما هذان خصمان اختصموا في ربهم، والخصومة موجودة بين الناس، طبيعة الناس يقع بينهم الخصومات، لكنه إذا تعلقت بذات الدين خصومات ولم يقصد الحق فلا ندخل معه إطلاقا. ويجب عليه أن يكون الإنسان همه إبلاغ الحق، قبول الناس للحق، وصول الحق إلى الناس، عمل الناس بهذا الحق، فتصبح هذه نعمة من الله عز وجل أن يدلهم. لكن إذا كان جدال نسمى الجدال العقيم، أو الجدال الذي يقصد به الارتفاع على الآخرين، أو ربما نقول إذلالهم أو فرض رأيه، فنقول هذا جدال لا يوصل إلى نتيجة، ولا ينبغي للإنسان أن ينطلق لهذه. ولذلك الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. من اللطائف أن ابن كثير رحمه الله لما ذكر على هذه الآية إيش قال؟ قال إذا كان أهل الكتاب يجادلون بالتي هي أحسن، فأهل الإيمان يجادلون بالأحسن فالأحسن. من الناس من إذا جادل أهل الكتاب لان معهم، وإذا جادل إخوانه كان فظا غليظا شديدا منفرا من الحق. فيقال الله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ومع ذلك فرعون قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، لأجل أن يكون سببا لهدايته وقبوله. ذكر الآن هنا ترك مفاتحة القدرية. ينبغي أن يعلم أيها الأحبة، هل معنى هذا أننا لا نتحاور مع الطوائف الضلال أو لا نتناظر معهم؟ لا، وإنما لا مانع من المناظرة والحوار الذي يثمر هدايتهم ومعرفتهم بالحق. لكن لماذا قال ترك مفاتحة القدرية؟ نسأل الآن، القدر من الغيب أم من الأمر المشاهد؟ غيبي. طيب والنتيجة؟ ما تخرج بنتيجة منه. لكن إذا التبس على أحد الحق ولم يستطع أن يعرفه في مسائل القضاء والقدر فلا مانع من عرضه عليه. ودائما أيها الإخوة، الغيبيات لا يناظر فيها إطلاقا إلا بالنصوص الشرعية، ما عداها لا تدخل فيها إطلاقا. والسبب لأني لا أتوصل إلى الغيب إلا بنص في إثباته أو إثبات صفاته أو إثبات وظائفه، فهذا لا بد من نصوص، العقول لا تستطيع أن تستدل على هذه الغيبية. ثم إن القدرية اعترضوا على النصوص وعلى الدين بالعقل، ففي باب القضاء والقدر قالوا هنا مسألة أصل من أصولهم العدل، فقالوا اعتراضا لو كان الله مقدرا على العبد ما يعمله ثم عذبه كان ظالما، طيب والنتيجة؟ الله عادل، إذن الله لم يقدر. نحن نسأل، الله يقول الذي قدر فهدى وكان أمر الله قدرا مقدورا، صح وإلا لا؟ جاءت وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، نصوص شرعية تأمرك ويقولك لا ما في قدر. والله رد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، هذا القضاء والقدر. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، إذن هو مكتوب. طيب والنتيجة؟ يجب علينا الإيمان بهذا كله دون الاعتراض عليه. قدرية كذلك أدخلوا عقولهم في باب التوحيد وما يسمى باب الأسماء والصفات، فقالوا لو قلنا إن الله عز وجل له أسماء وصفات للزم أن يكون جسم والأجسام متماثلة، إذن الله ليس بجسم، الله ليس له صفات أبدا. فيقول الله ليس له سمع، ولا يوصف بالحياة، ولا يوصف بالقدرة، ولا يوصف بالعلم، تعالى الله عما يقولون علوا. ولهذا قالوا أن من ينفي الصفات لا يعبد الله عز وجل، وإنما يعبد عدما. فالذي لا صفات له ما هو؟ المعدوم. فهم أدخلوا عقولهم، ولهذا لا تفاتح القدرية. من اللطائف هنا لماذا نهانا أن، وهذا الحكم ترى العالم لا مانع أن يحاور طوائف الضلال قدرية وغيره، لكن عامة الناس لا يدخلون مع القدرية في نقاش وحوار. والسبب لأنه سيثير عليه شبهات قد تقع في قلبه فتكون سببا لأي شيء لانحرافه في العقيدة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم، يعني الفتنة الشك، يثير عليك شكا وشبهة فتعلق في قلبك فتكون سببا لانحرافك وبعدك عن الحق. طيب النتيجة نبتعد. قدرية عندما تطلق يقصد بها نفاة القدر وهم المعتزلة، وقد تطلق القدرية على الجبرية عكسهم وهم مثبتة القدر، لكنه الأشهر إطلاقه على المعتزلة الذين نفوا القدر وقالوا إن الأمر أنف، يعني معناه إيش؟ الآن يحدث، لم يكتب الله على العبد شيئا. وهذا الكلام لا شك بأنه كلام باطل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، تقدير انتهى، جفت الأقلام وطويت الصحف. فمفاتحة أمثال هؤلاء تثير عليك شكوك، لابد أن تمكن عقيدة القضاء والقدر في قلبك تمكنا بالنصوص الشرعية ولا تتجاوز. فمن ناقشك بعقله أو برأيه أو بهواه أو بفهمه نقول هذه لا يدخل فيها العقل والهوى والفهم، وإنما نأخذه من النص، نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ذكر الآن وأصحاب الكلام. أصحاب الكلام عندما يطلق فإنه يطلق ويقصد بهم، أصلا لفظ أهل الكلام لم يكن أصلا في زمن الصحابة ولا في كذلك زمن القرون الأولى مصطلحا لهذا العلم، وإنما حدث هذا الكلام فيه، هذا علم الكلام يعني بمعنى حدث بعد زمن الصحابة لما دخل على الناس ترجمة الكتب اليونانية وترجمة الكتب الثقافات الأخرى، صار الثقافات الأخرى اعتمادها على العقل وعلى الكلام. طيب والنتيجة ماذا حدث؟ كان حدث أن بدأوا يعترضون على الوحي بهذه الشبهات. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر، يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة، يستحق أن يعاقب بهذا الشيء. ما السبب؟ لأن الأصل أن نقول سمعنا وأطعنا دون أن نعترض بعقولنا وأفهامنا. ومن العجب أن يوجد الآن تسمية كتب العقيدة بكتب علم الكلام، وهذه التسمية غير صحيحة. أولا لأنها لم تكن من عهد السلف رحمهم الله تعالى ولا سموا كتب التي ألفها علماء أهل السنة، ألفوها سموها عقيدة، سموها توحيد، سموها سنة، سموها عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل الأثر، سموها يعني أسماء مصطلحات مشوا عليها، لم يذكروا كتابا سموه بعلم الكلام أصلا، فدل على أن هذه التسمية نسميها إيش؟ تسمية محدثة، بل نقول مبتدعة. وطيب والواجب أن لا نقبل منه. الأمر الثاني أن السلف ذموا علم الكلام كلية ولم يفصلوا، وإن كان وجد الخلاف بين العلماء، منهم من قال أن علم الكلام يأتي عليه الأحكام التكليفية، قد يكون محرما قد يكون مكروها قد يكون واجبا قد يكون تعلمهم نسميه مستحبا وقد يكون مباحا، والصحيح الذي نقل عن السلف تحريم تعلم علم الكلام. حتى أنهم قالوا من اللطائف لو أنه أوصى بكتب أهل الكلام أن توضع في مسجد أو غيره قالوا تحرق ولا تنفذ وصيته، لأنها من الكتب التي لا تنفع. ونجد كل من تعلم علم الكلام تورط به. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن علم الفلسفة وهي علم الكلام مربوط بالفلسفة، قال لا يستفيد منه، يعني غبي لا ينتفع به ولا يستفيد منه عالم، فيصبح ما لا نفعلان، الذكي ينتفع به ولا غبي يرتفع به. طيب والنتيجة؟ يعرض عنه كلية، والسبب لتأثيره على الناس. ذكر أنهم أصحاب الكلام، لماذا سمي هذا العلم بعلم الكلام؟ قالوا لأنه علم يعتمد على الكلام واللسان فقط. نقول هذه التسمية في الجملة ليست موضع الذم، ولكن قضية الذم في أنهم اعتمدوا عليه في تقرير مسائل الاعتقاد وجعلوه عمدة لهم، نقول هذا الاعتماد ليس بصحيح. عمدتنا الكتاب والسنة. لو سألنا العقيدة الآن من أين نأخذها؟ من الكتاب والسنة. باب الأسماء والصفات من الكتاب والسنة. توحيد بجميع أقسامه الثلاثة، ربوبية إلوهية وربوبية وأسماء وصفات، اعتمادنا فيها على كتاب والسنة ليس على العقل ولا على النظريات التي جاءوا بها. ولهذا الشيخ الإسلام لما تكلم عن علماء الكلام قالوا جاءوا بيسميه مقدمات أو قواعد كلامية، ظنوا بأنها إيش توصل إلى علم، وإذا بها جهليات. وهنا وصفهم الشيخ الإسلام بأنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في النقليات. سفسط في العقليات يعني أنهم يدخلون عقولهم في الأمور المعلومة التي لا مجال لدخول العقل فيها، ويقرمطون يظهر يقولون النص له ظاهر وباطن. قرامطة من عقيدتهم أن الوحي له ظاهر وباطن، فظاهره يفهمه دهماء الناس، وباطنه يفهمه من علماؤهم، لكن شريعتنا نحن كلها واحدة، فهمها الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وتناقل فهمها الصحابة لأئمة السلف، وتناقلت الأمة إلى زمننا هذا الفهم الصحيح على ضوء ما دل عليه الوحي والنصوص واللغة. ذكر الآن وترك النظر في كتب الكلام. كتب أهل الكلام الأصل أنها تحرق لا يقرأ فيها، بل إن أئمة السلف يقول أنها لا قيمة لها، فلو أن أحدا أتلفها ما يطلب بقيمتها، صاحبها اشتراها بمئة ريال أو بألف ريال أو عشرة آلاف ريال وأحرقها شخص قالوا هذه لا قيمة لها أصلا، مثل يسمونها مثل آلات له لا قيمة لها إطلاقا. طيب هذه كتب أهل الكلام لا يجوز النظر فيها. السبب أيها الأحبة لأنها لا تعطيك يقينيات، وإنما توصلك إلى شكوك وإلى ظنون وإلى شبهات وإلى حيرة. وما أجمل كلام الفخر الرازي، فهو من أئمة أهل الكلام ومن أئمة الشافعية، وإذا به يقول ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل أو قالوا، وهو يقول نهاية إقدام العقول عقالوا وأدنى سعي العالمين ضلال، يعني بمعنى لم نستفد شيئا ينفعنا الله به. وجل من درس علم الكلام وتعمق فيه سبحان الله يستمر في قلبه الشك والحيرة إلى أن يموت وهو لا زال في قلبه، حتى نقل عن بعضهم توبته أنه لما جاءه الأجل طلب صحيح البخاري وضعه على صدره وهو يقول وأنا أموت على هذا، معناه تعبيرا عن أي شيء أنه سيموت على الكتاب والسنة وسيعرض عن هذه العلوم التي ضاع عمره بها. طيب ماذا استفاد الناس منها؟ وكأن هذا مثال لطيف للإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، درس الاعتزال 40 سنة على زوج أمه، كان ربيبا عنده، ثم كانت النهاية ترك دين الاعتزال كله وأعرض لأنه لم يستفد شيئا، ولهذا يقول يجب عليك أن تترك. نقول أيها الأحبة ما ذكره المؤلف هنا، ترك الرأي، ترك القياس، ترك الجدال، ترك الخصومات، ترك مفاتحة القدرية، ترك أصحاب الرأي، ترك النظر في كتب أهل الكلام، ترك النظر كذلك في كتب التنجيم، هذا نسميه من باب النصح لله ولرسوله. والواجب على المسلم أيها الأحبة أن يسير على طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وأن يحذر أمته من شر ما يعلمه. ولهذا نجد أئمة السلف ساروا على هذا الشيء، فمنعونا من الرأي، ومنعونا من القياس والجدال والمخاصمات ومفاتحة القدرية وأصحاب الكلام وغيره. في ذكر المؤلف مفاتحة القدرية يظهر منه أيها الأحبة أننا لا نفاتح أي طائفة بدعية ضالة، وإنما ندع كما يقال دع القوس لباريها، نجعل العلماء هم الذين يدخلون معه، أما عامة الناس أو صغار طلاب العلم فلا يدخلون مع طوائف البدع، لا في حوار ولا في نقاش ولا في كلام ولا في غيره. السبب لأنهم لا يعرفون، وقد يثار عليك الشبهات تبقى في بعض الأحيان حيرة، وإن كان ترى بعض الشبهات سهل الرد فيها، لكن الشيطان يأتي على الإنسان فيثير في قلبه شبهة. أعطيكم مثال لطيف حقيقة، قبل يومين إحدى الأخوات اتصلت يعني تسأل، فتقول قد جاء الشرع بالأمر بقتل الوزغ. قلت نعم، بل قد جاء الشرع بقتل 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. فقدح في قلبها الشيطان، أليس الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ فقالت هذا الوزغ يسبح، لماذا تقتلوه؟ الشيطان قدح في قلبها. قلت لها أنت ما تأكلين اللحم؟ ما تأكلين الدجاج؟ قالت بلى. قلت ويسبح بحمد، لماذا تذبحينه لتأكلين؟ صح وإلا لا؟ ثم قلت لها مسألة ثانية أيها الإخوة، إذا دخل عليك ثعبان أو عقرب ماذا تعمل؟ قالت أقتله. قلت وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تركه يسبح. الشيطان يدخل على مثل هؤلاء بشبهات، وغالبا أيها الأحبة هذه الشبهات تنقدح في قلبه مثل نعوذ بالله الوتد، ما يستطيع أن يقلعه. ليش الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ واضح أيها الأحبة؟ ثم قلت لها إذا خالف ابنك تضربينه ولا ما تضربينه تؤدبينه؟ قالت أؤدبه. قلت وإن من شيء إلا يسبح بحمده ليش تضربينه؟ الشيطان حريص على أن يوجد في قلب الإنسان شيء من هذه، ولهذا السلف منعون من المفاتحة من هؤلاء مع هؤلاء أيا كان مذهبهم، دروز أو علويون أو نسمي غلاة متصوفة أو نقول أشاعرة أو ماتريدية أو كلابية أو صوفية إلى غيره، لا تدخل أنت مباشرة. هل معنى لا يناقشهم العلماء؟ نقول العلماء لا مانع، فإن هذه سنة الله عز وجل أن يحدث رد هنا وهنا ودليل هنا وهنا ثم يرد الناس إلى الحق. طيب والنتيجة؟ يجب أن يوجد من العلماء الأمة من يدل الناس على الأصل والعقيدة الصحيحة حتى ينجو الناس. ذكر كتب أهل الكلام، لماذا نحن مأمورون بترك النظر فيها؟ لأنها لا توصل إلى حقيقة، ولا توصل ثانيا إلى عقيدة، ولا تغرس في قلبك اليقين بالحق، ولأنها تثير الشبهات والشكوك على الإنسان. طيب فما الفائدة من النظر فيها؟ فإذا كان ضررها كبير جدا فأنا قلت، لكن قد يوجد من يستفيد نقول من العلماء من أجل الحوار والنقاش مع طوائف الضلال، ليعرف ما هم عليه من الفهم والإدراك وغيره، فيحتاج أن ينظر ليرد، كما عمل أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في الرد على منهج الكرامة للطوسي، هذا أحد كتب طوائف الضلال. كذلك نقض التأسيس الذي ألفه الرازي، كتب شيخ الإسلام كتاب عظيم جدا ونظر فيه لإبطال هذا الكتاب والعقيدة الموجودة فيه. وتجد الأمثلة، علماء الإسلام ألفوا كتبا لإبطال لأجل إبعاد الناس عن مثل هذه الكتب التي نسميها كتب أهل الكلام. ذكر مسألة كتب، نقول النجوم. يجب أن نعلم أيها الحبة أن علم التنجيم هو علم يتعلق بسير النجوم وحركتها، النجوم التي ذكرها الله في السماء. والتنجيم في أصله ينقسم إلى قسمين: علم تنجيم تسيير، تسيير يعني النجم يطلع وينتقل هنا ويجلس، مثل ما نجد الآن النجوم، الآن كل نجم يأتي إيش 13 يوما ثم يخرج النجم الثاني، هذا تسيير. ثم يقول لك هذه الأيام يصلح الزراعة، مدة معينة يصلح زراعة البقوليات ويحصل، قبل في شدة البرد تموت النباتات فما تصلح. ثم يقول لك هذا النجم إذا طلع تزرع فيه البقوليات، ثاني الحمضيات، ثالث كذا. هذا يسمى علم التسيير، يعني سير النجوم، تسيير سير النجوم، هذا لا إشكال فيه. الآن لو جئنا الآن للتقويم، لو عندنا تقويم أم القرى الآن تفتحه تجد فيه الآن هذا الشيء، النجم متى يطلع، خصائص هذا النجم، ماذا يحدث فيه إلى غيره، هذا لا إشكال في ذلك، مثل التقاويم الموجودة في تطبع. الأمر الثاني، القسم الثاني، وهو علم التأثير، سمى التنجيم التأثيري، أن يعتقد أن للنجوم تأثير في الكون، وهذا الكلام باطل ولا يجوز شرعا إطلاقا، ولا يمكن أن يقر الناس على أن النجوم لها تأثير في الكون. لماذا؟ لأن الله لما ذكر الحكمة من خلق النجوم ذكر الآن رجوما للشياطين، وذكر وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وذكر إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. شوف الآن صار هذه التي ذكرها الله لنا من الحكم، ما عداها الله أعلم به، ولا نستطيع أن نقول هذا النجم إذا طلع مات فلان أو ولد فلان أو حدث زلزال أو حدث شيء معين، نقول هذا الكلام كله باطل. ولما كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حدث؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها يعني الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت عظيم ولا لحياته. هؤلاء يعتقدون تغير القمر الشمس، يعتقدون أنها تحدث عند الوفاة وعند الولادة لعظماء، فالنبي أنكر هذا كلية وأبطله. قد جاء في الأثر: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، كلما تعمق في علم النجوم كلما تعمق في الضلال والانحراف. هذه الكتب لا يجوز القراءة فيها، كما أنه لا يجوز تعلم علم التنجيم إطلاقا. ما السبب أيها الأحبة؟ لأن هذا تحدث عن أمر غيبي. ومن العجب أن أصحاب التنجيم يعتقدون أن لكل نجم خصائصه، حتى قالوا أنه له تأثير في عمر الإنسان، فإن الإنسان إذا ولد في هذا النجم في هذه الدرجة بهذه الطريقة فإن عمره يصل 100، يصل 70، يصل 80 إلى غيره. قالوا إن نوح عليه الصلاة والسلام زاد عمره لأنه وقع في نجم كذا، قل هذا كلام باطل، ولا يمكن أن يكون للنجم تأثير. ولهذا ربنا لما ذكرها النجوم قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهي خلق من خلق الله، الله يسيرها سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا عن النجوم ما قال: نجعلناها رجوما للشياطين جعلها الله سبحانه وتعالى نجوم، والله هو الذي يرسلها فتصل إلى هذه الشياطين التي تسترق السمع، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المجرات التي نشاهدها آية على أن الله هو الخالق، ونستدل بهذه النجوم على خالقها كما نستدل بالسماء والأرض على خالقها. فالنجوم أكبر من الأرض، كم هي النجوم العظيمة التي هي أكبر من الأرض مرارا. طيب، والنتيجة هذه النجوم وعلم التنجيم لا يجوز لنا أن نأتي به. نجد علم تعليم، تعلم علم النجوم هو جزء من السحر أو من أنواع السحر، فيصبح الإنسان يعني ينبغي التنبيه على مسألة مهمة أيها الأحبة، وهي نسميها ما يتعلق بقضية التنجيم. من الناس من إذا رأى غبار شديد قال طلع نجم، راح نجم، كأنه يقصد أيها الأحبة أن هذا النجم هو الذي أثار الغبار فوصل إلى الناس، أو أثار الرياح فأثر في الناس، أو أثار نسميه البحر فكان سببا للمد أو الجزر أو الفيضانات التي تحدث للناس. نقول هذا ليس له دخل هذه النجوم إطلاقا، بل هي كسائر المخلوقات، جعلها الله آية من الآيات، بل إنها تسبح وتسجد لربها، والله الذي يتصرف فيها في حركتها وأفولها وفي غيره، كما أنه في القمر والشمس التي هي أعظم، الله هو المتصرف بها. طيب، النتيجة لا نعتمد على هذه نسميه النجوم ولا على ما يقوله المنجمون. من العجب أيها الإخوة أنه توجد بعض المجلات والجرائد يكتبون برجك وحظك، إذا كنت من مواليد هذا البرج ماذا سيحدث لك من الحظ. ويوجد منجمون الآن على القنوات الفضائية تتصل عليهم فيجيبونك، ولدت في أي نجم، في أي درجة، في أي كذا، ثم يقول انتبه، لا تتعرف على صديق، لا تدخل مع الناس بعمق، لا تحرص على التجارة في هذا الشهر، لا كذا. نقول هذا، نقول صدق الله وكذب المنجمون. ومن اللطائف أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة على إثر سماء نزل المطر شديدا، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة الفجر قال للصحابة أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال الصحابة الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني أن النجم هو الذي أحدث هذا، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب. كأنهم جعلوا الكواكب إيش؟ خالقة مع الله، أو لا نقول خالقة وإنما متصرفة في الكون. وهذا نقول هذا الكلام لا شك بأنه باطل ولا يجوز لنا الاعتماد عليه. طيب، والنتيجة كل ما يتعلق بالغيبيات لا ندخله إطلاقا بعقولنا، ولا ندخل في كتب أهل الكلام لأنهم دخلوا في الغيبيات، ولا نخوض مع طوائف الضلال والبدع لأنهم دخلوا في الغيبيات أو أدخلوا عقولهم في ما لا تدخل العقول فيه، وكذلك لا ندخل بآرائنا ولا بأقيستنا ولا بجدالنا ولا بخصوماتنا إلا بالتي هي أحسن، يعني مقصودا به دلالة الناس على الخير. لعلنا نقف على هذا، لأن ما بعده هو ختام هذه الرسالة، لأن نقول فهذه السنة التي أجمعت عليها الأمة، يقصد به ما ذكرته في هذا الكتاب رحمه الله تعالى في عقيدته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.